سمحت لو سمحت يا شيخ لو سمحت بن في واحد ليه ليه جار لو جار توفى الجار ده ترك يعني امراه المراه دي يعني مشيها مش كويس يعني بتدخل عندها رجال يعني غير محرمين ليها فيعني ايه واجب الجار نحو دي بالرغم ان لو حد يتكلم معها ممكن تلبسوا اي جريمه واي تهمه هو وقوة إيمانه من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رجل يصلي كل يوم وهو يعرف نفسه نعم رجل يصلي كل يوم يسافر كل يوم يلا يسافر على سفر يوميا سكة يا شباب مش حضرتك أنا أمر يعود منه يستطيع أن يطلقها ويصبر على الباب وترويقها أنا أمر لا يستطيع نحن على الباب أن نكون يطلقها ولا يطلقها على الباب